إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس السادس بعد المئتين من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الصحاوية والتعريف عليه، وكلامنا لا يزال حول الإيمان بالملائكة، وهو أصل من الأصول الستة التي جاءت في حديث جبريل عليه السلام، الإيمان بالملائكة. وتحدثنا وذكرنا شيئا مما جاء في كتاب ربنا ومما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في شأن الإيمان بالملائكة، وكانت القضية التي نتحدث عنها في آخر لقائنا الماضي هي قضية وحي الله عز وجل لرسله عن طريق ملائكته الكرام. وبينا أن ملك الوحي هو جبريل عليه السلام، الذي كان يبعث إلى كل رسول من رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو المسمى في القرآن الكريم بروح القدس، والذي ضل النصارى ضلالا مبينا في الاعتقاد في شأن الملك جبريل المسمى بروح القدس، فاعتبروه أقنوما من الأقانيم الثلاثة وعبدوه، والعياذ بالله، عبدوه من دون الله تبارك وتعالى، فعبدوا المسيح وعبدوا الروح القدس. والروح القدس هو جبريل عليه السلام، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفس في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. إن روح القدس نفس في روعي، وهي مرتبة من مراتب الوحي، وذكرت لكم أن مراتب الوحي ثمانية استفاض في شرحها الإمام العلامة ابن القيم الجوزي رحمه الله في أول كتابه النفيس المسمى بزاد المعاد في هدي طيب العباد، وكذلك الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في شرحه العظيم على البخاري في كتاب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مراتب، من ضمن هذه مراتب قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفس في روعي. وكذلك الحديث الذي جاء في الصحيحين عن السيدة عائشة رضي الله عنها حينما بينت بداية الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشيء من ذلك وأكثر منه ذكرناه في اللقاء الماضي. ثم ذكرنا بعد ذلك أن مهمة جبريل عليه السلام لم تكن لتقتصر على تبليغ الوحي، بل كان من ضمن مهامه عليه السلام انه كان يجيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل رمضان ليدارسه القرآن الكريم. قضية المدارسة، كان يدارسه القرآن الكريم. وفي السنة التي توفي فيها صلى الله عليه وسلم عرضه جبريل بالقرآن الكريم مرتين، عرضه بالقرآن الكريم مرتين. وكذلك جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه مواقيت الصلاة، وأما الرسول عليه الصلاة والسلام بالصلوات الخمس مرتين، وبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن بين كل وقتين وقت، بين له مواقيت الصلاة، وذلك مذكور في كتب السنن ويحتفي به الفقهاء لبيان مواقيت الصلاة. كذلك ذكرنا في اللقاء الماضي من ضمن ما ذكرنا أنه جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما اشتكى وقام برقية المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأعمال أخرى منها نزوله عليه الصلاة والسلام في بدر والخندق، وكذلك لما صحب الرسول صلى الله عليه وسلم في الرحلة المشهورة، الرحلة العظيمة في رحلة الإسراء والمعراج، هذا عن ملك الوحي جبريل عليه السلام. كذلك من ضمن أعمال الملائكة العظام تحريق بواعث الخير في نفوس العباد، يحركون بواعث الخير. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: إياك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإياي، ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. وذكرنا أقوال أهل العلم في هذا الحرف وفي روايته، فمنهم من رواه فأسلم أنا للمتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، يسلم من وسوسة هذا الشيطان أو هذا القرين. والرواية الصائبة التي حققها المحققون هي بالفعل الماض وليس بالفعل المضارع، فأسلم، أسلم الجن فلا يأمرني إلا بخير. وهذا البلك أو القرين من الملائكة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. فهل هذا القرين هو الذي يقوم بحفظ الأعمال؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا حديثا يبين أن المقصود هنا من هذا القرين ليس هو الذي يحفظ الإنسان ويقوم بحفظه، بل قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه ابن مسعود: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير العكس وتصديق بالحق، فمن وجد من ذلك شيئا فليعلم أنه من الله وليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم يعني متأولا، لأن هذا الحديث يعد تفسيرا لقوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم، سورة البقرة. ولذلك علق الإمام ابن كثير بعد أن ذكر هذا الحديث الكريم فقال: هكذا رواه الترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننهما جميعا. وهذا حديث كما ترون من قسم المقبول، حسنه أهل العلم. نعم. وهذه الاحاديث كما ترون توجهنا الى الاكثار من اعمال الخير التي تصلح النفوس وتقرب الملائكة منا، لان الملائكة يقتربون من الانسان كلما اكثر من عمل الخير. ولذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود الناس بلا منافس، ولكن جوده كان يزداد في رمضان حين يأتيه جبريل ليدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يأتيه جبريل ليدارسه القرآن أجود للخير من الريح المرسلة. فالإنسان حينما يقترب من الملائكة يقترب من أسباب الخير، فتكثر أسباب الخير فيكثر عمل الخير، ولكن كلما اقترب من الشيطان نسأل الله السلامة. ولذلك دلنا الرسول عليه الصلاة والسلام على أن نقترن بقرناء الخير وأن نترك قرناء الشر، وأمرنا بأن نجالس الصالحين وبأن لا نجالس غير الصالحين، لأنك كلما جالست الصالحين اكتسبت من خلقهم من خلقهم واكتسبت من سمتهم وازددت خيرا، ولكنك إن جالست أهل الشر وأهل الفساد ماذا تكون النتيجة؟ تكتسب من خلقهم وتكتسب من سمتهم، فما بالكم بمن يجالس الملائكة الكرام، وما بالكم بمن يجالس الشيطان الرجيم والعياذ بالله. فإن جالس الإنسان الشيطان والشياطين فهذا معروف مآله ومعروف نتيجته، وأما من جالس ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى فمعلوم المآل ومعلوم كذلك النتيجة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحض على أن يجالس الإنسان الصالحين. كذلك من ضمن أعمال الملائكة ما ذكرناه من حفظهم لأعمال بني آدم، وذلك قد جاء في القرآن الكريم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك وجدنا ربنا تبارك وتعالى يبين أن الإنسان يوم القيامة المجرم والعياذ بالله يقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كلمة للإمام الحسن البصري ذكرها الإمام ابن كثير في تفسيره، كلمة طيبة جدا. يقول رحمه الله بعد أن تلا الحسن البصري بعد أن تلا قوله تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد في سورة قاف، قال يا ابن آدم، الحسن البصري يقول يا ابن آدم، هذه المقولة أو الكلمة التي يقولها الحسن لعلها من الكتب السابقة، يعني لعلها من الكتب السابقة فهي ليست بمرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها كلمة ذات دلالة، كلمة معبرة. يا ابن آدم بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ الحسنات وأما الذي عن يسارك فيحفظ السيئات، فاعمل ما شئت أقل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة. فعند ذلك يقول تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم يقول الحسن البصري عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك، عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا كلام بالطبع لا نحسبه مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو ربما كان مما جاء في الكتب السابقة مما يجوز للإنسان أن يقوم بروايته مصداقا لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ولذلك نحن نعلم أن المرويات عن بني إسرائيل أقسام ثلاثة. المروي عن بني إسرائيل هذا إن جاء من غير المصدر الموصول النسبة لأنبياء الله السابقين، وإلا فلو ذكر لنا الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا مما جاء عن القوم السابقين كما كان يقول مثلا: إن من كان قبلكم حدث فيه كذا وكذا، فهذا أمر يؤخذ ويصدق فهو من القسم المقبول قطعا، لأن الذي رواه الرسول عليه الصلاة والسلام فهو متصل الإسناد، تمام؟ لأنه جاء عن الوحي. ولكننا نتحدث عما وجد في كتب القوم وقرأه بعض الصحابة وأخبر الناس به، فهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما علمنا صحته، كيف نعلم صحته؟ مما بأيدينا من الكتاب المهيمن على الكتب كلها، فهو المهيمن. ما علمنا صحته إن وافق ما عندنا، فما عندنا هو الأصل المهيمن، فإن وافق ما عندنا فذاك مما صح ولم تمس يد التحريف، واضح؟ فذاك مما لم تمس يد التحريف، فهذا يؤمن، تمام؟ القسم الآخر ما علمنا كذبه مما بأيدينا، يعني لو وجدنا في هذه الكتب كلاما فيه والعياذ بالله طعن في أنبياء الله ورسل الله، وفي عدوان على التوحيد، وكلام مخالف لما جاء في القرآن الكريم عن قصص الأنبياء السابقين، هذه أمور نعلم مما بأيدينا من الكتاب المهيمن ومن السنة. حينما نقول الكتاب المهيمن لا نتصور انفصال القرآن عن السنة، خذوا هذه. حينما نقول القرآن لا تظن أننا نفصل أو نفصل بين القرآن وبين السنة، فالقرآن والسنة لا يفترقا ولن يفترقا حتى يرد على المصطفى عليه الصلاة والسلام الحوض في إفتراق. القرآن يفسر بالسنة المطهرة، فلما نقول عليكم بكتاب الله، افعلوا كذا بكتاب الله، ارجعوا لكتاب الله، الكتاب المهيمن، لا تظنوا أننا نفصل بينهما، فالقرآن لا يفسر إلا بالسنة المطهرة. ولذلك الهجمة الشرسة على السنة المقصود من ورائها محاربة القرآن، ولكنهم لا يجرؤون على محاربة القرآن علانية، ولذلك هم يريدون أن يضربوا السنة لينفذوا من خلال ذلك إلى الطعن في القرآن الكريم، لأنهم يعلمون أن القرآن الكريم إن أسقطت السنة أصبح كتابا حمال أوجه، وحينئذ يستطيع الكذابون والدجالون والمنافقون وكل من في قلبه هوى أو شهوة أو شبهة يستطيع أن يؤول نصوص القرآن الكريم وأن يقوم بتأويل وبلي أعراق نصوص القرآن. لكن السنة قاصمة، السنة قاصرة، ولذلك أمر علي بن أبي طالب وهو من هو، أمر ابن عباس وهو من هو، أمره ألا يجادل الخوارج بالقرآن وإنما يخاصمهم بماذا؟ بالسنة. ولذلك دائما لما نقول إنما نحارب المبتدع، لا تحارب المبتدع بالقرآن، لكن تجد المبتدع دائما يفر من فهم السلف ويفر من الأحاديث النبوية ليأتيك بعمومات قرآنية لينفذ من خلالها إلى ما يريد، ولذلك يأتي ليقول لك: وهذا من باب العموم، وهذا عند علماء الأصول كذا، وهذا ما ابتدع الزمخشري إلا باللغة، مع أن اللغة هي اللغة التي نزل بها القرآن الكريم. ولكن خذوا بالك، ما الزمخشري إمام في اللغة العربية، تمام؟ والجاحظ إمام في اللغة العربية، وأئمة السلف كانوا أئمة العربية. لا، لأحسن بعض الناس للأسف ظن أن الذين يتمكنون في علوم العربية هذه سنة أهل البدع، وهذا تقصير وخطأ جسيم وقع فيه البعض للأسف لعدم علمه، ولكن أئمتنا كانوا أعلم العربية من خصومهم ومن المبتدعة. خذوا بالك، لا واحنا الأئمة اللي بنتكلم عنهم مين؟ نتكلم عن الأئمة، لما نيجي نتكلم عن الأئمة الأربعة وهم أئمة باللغة، من كالشافعي؟ من كمالك؟ من كأبي حنيفة؟ من كالإمام أحمد؟ أئمة باللغة يعني كانوا، ولكنهم لم يتفرغوا يعني لم يتفرغوا لتأليف ولتدريس اللغة العربية، ولكن كانوا أئمة العربية، وإلا كيف يجوز لهم أن يكونوا مجتهدين أصلا؟ محرم على الإنسان الذي لا يفقه في العربية أن يتصدى لتفسير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز الإنسان أن يدعي الاجتهاد وهو جاهل باللغة العربية. شرط من شروط الاجتهاد التمكن والرسوخ في علوم العربية، في العلوم، مش في علم واحد من العلوم العربية، الرسوخ في علوم العربية. ولذلك ايتوني بعالم من علماء السنة كان جاهلا بعلوم العربية، ايتوني بعالم، يعني قولوا لي فلانا من أئمة العلم كان جاهلا بعلوم العربية. فذلك لما تيجي جالس تقرأ تفسير الإمام محمد بن جميل الطبري، فالرجل حجة في العربية رحمة الله عليه، ويناقش أهل العربية مناقشة الأريب، مناقشة المجتهد في هذه العلوم، ويفصل في قضايا بين مدرستي البصرة والكوفة، يناقش ويغربل الأقوال غربلة، ويحقق المسألة تحقيقا نفيسا، يصيب أحيانا كثيرا ويخطئ أحيانا قليلا، ولكنه يجتهد في هذا الشأن كشأن كل مجتهد. تعال إلى علمائنا في شروح السنة، تعال للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، تعال للإمام ابن القيم الذين كانوا يستطيعون أن يجتهدوا ويستخرجوا دررا من القرآن الكريم. ماذا كانت الأدوات التي جعلت هؤلاء الغواصين يغوصون في بحار وفي أعماق النص القرآني لاستخراج الدرر؟ ما هي الأدوات التي كانت معهم؟ مع فهم مقاصد الشريعة الإسلامية والتقوى قبل كل شيء، واتقوا الله ويعلمكم الله، والبصيرة لأنهم أهل سنة، معهم العلوم العربية وعلوم الاجتهاد وعلوم الآلات التي تعينهم على الغوص ويغوصون، ولكن أمامهم فهم السلف الصالح، بصلة بصلة توضح الاتجاه، لأن معك الآلات، ولكن ليس لكنك لو فقدت البصلة في الأعماق ستضيع. ما هي البصلة التي توجه صالح صالح؟ ولذلك يؤتيك الله البصيرة، واعلم أن المبتدع يحرم من هذه البصيرة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له إيه؟ نورا يمشي به في الناس. ما بقولش بين الناس، لا في الناس، لأن الناس كتل هائلة من الظلام. ما الذي يميز الكذاب من الصادق والعجيب من الدحيح؟ يمشي به في الناس في الظلمات، في الناس ظلمة، ولكن الذي يجعلك تبصر ويظهر لك الحقيقة البصيرة، هذه البصيرة يؤتيك الله إياها إن كنت على منهج سلف الأمة الصالح. أما من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولذلك فالصراط المستقيم الذي أمرنا أن ندعو ربنا تعالى أن يهديناه ويهدينا إياه في الدنيا بكل ركعات من ركعات صلاتنا فرضها ونسبها، هذا الصراط المستقيم الذي تسيرون عليه يوم القيامة، هذا الصراط الذي تدعو الله فيه، دين الصراط المستقيم تدعو وفي ذهنك وفي قلبك وفي ذاكرتك الهداية إلى الصراط الآخر، صراط الدنيا حتى تهدى إلى الصراط الآخر، لأن دونه ظلمة، ولذلك يقع في النار. يتهافتون في النار. لماذا؟ لانه فقد النور. اما الذي اوتي النور على الصراط في الدنيا يؤتى النور على الصراط في الاخرة. ولذلك دون الصراط ظلمة فلا يراه الكافر فيعرف النار. وانما الذي ينظر الى الصراط ويراه ويؤتى نورا على قدر النور الذي اوتيه في الدنيا من اهل السنة. اما المبتدع واما المنافق والعياذ بالله فحكمه معلوم، يؤتى نورا ثم يسلب منه النور سلمنا الله واياه. او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، نسال الله السلامه. وذكر الإمام ابن كثير عن ابن عباس في قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قال يكتب يعني الملك كل ما تكلم به يعني العبد من خير أو شر، حتى إنه لا يكتب قوله أكلت شربت ذهبت جئت رأيت، حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر منه ما كان فيه من خير أو شر وألقي ساتره. وذلك قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبته وعنده أم الكتاب. وهذه الآية قد اقتربنا جدا من تفسيرها، لأننا الآن نتصدى لتفسير سورة الرعد في درس الجمعة، وسنتحدث عن هذه الآية لأن هذه الآية من الآيات العظيمة. كل آيات القرآن عظيمة، ولكن هذه الآية تحتاج لوقفات لأنها تتعلق بقضايا الإيمان بالقدر. يمحو الله ما يشاء ويثبته وعنده أم الكتاب. ولذلك وجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه أحمد في مسنده عن بلال بن الحارث المدني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. على القمر روي لله على القمر فكم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث. كلام كتير شبه العالم، هو ده اللي احنا نريد ان ناخذه من مدارستنا لهذه الكتب. نحن نقرا لنعرف ولنعلم ولنعمل حتى لا يكون علمنا حجه علينا، لانه كما جاء عن الحسن البصري رحمه الله العلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان. اما الذي في القلب فهو العلم النافع، العلم الذي يورث الخشيه، انما يخشى الله من عباده العلماء باسلوب القصر والحصر والاختصار، انما يخشى الله من عباده من يعني كانه قال لا يخشى الله من عباده الا العلماء. فإنما من الممكن أن تساوي لا إلا، مش كده ولا لأ؟ لا يخشى الله من عباده إلا العلماء، مش كده؟ فهنا يقول العلم علمان، علم في القلب، وهذا هو العلم النافع الذي يورث الخشية ويورث الإنابة ويجعل الإنسان منتفعا بما علم وبما تعلم. واما الاخر فعلم على اللسان، وذاك حجه الله على ابن ادم. العلم اللي تحفظه، كثره الاحاديث التي تحفظونها، كثره الايات التي تقرؤونها، كثره المواعظ التي تتشرفون بها، هي حجه عليك لا لك الا إذا نفذتها في خاصة نفسك. يا طالب العلم، يا طلاب الحديث، أدوا زكاة حديثكم. اعملوا من كل 200 حديث بكم؟ بخمسة أحاديث، 2.5%. قول لهم كده، يا طلاب الحديث اعملوا او اكدوا زكاة حديثكم. اعمل من كل مثل حديثك عذر خمسة. لكن للأسف طالب العلم او كثرة كاثرة منهم. نسأل الله ان نكون من اهل السنة العالمين العالمين. ولذلك الصحابة الكرام كانوا يحفظون العشر آيات فلا يتجاوزونها حتى يتعلموا أحكامها ويعملوا بما فيها، فتعلموا العلم والعمل معه. ولذلك لم يكن فيه مرض العصر مرض خطير، وهو الانفصام بين العلم والعمل وبين القول والسلوك. أقوالنا في واجب وأعمالنا في واد آخر. تجد الأخ الحمد لله الأخ حافظ كويس وربنا كرمه، لكن قليل الأدب. ينفع؟ ينفع. حتى أهالينا كانوا يقولوا زمان الأدب فضلوه عن العلم. قالوا ليه؟ نريد يا إخوانا الكرام أن حامل العلم يكون حامل مثل. لكن أن يقف إنسان يتشفق بالعلم ويسوق الآخرين وأنتم الناس هذا من تبع العلم هو من لم ينتفع بعلم، فكيف ينتفع الآخرون؟ لقد سمعت في الأيام السابقة كلاما للأسف على ألسنة دعاء يتكلمون يقولون قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن المعادين لهم من العلمانيين والليبراليين أخذوا مقولاتهم وكانوا ينشرونها على أجهزة الإعلام وهم فرحون جدا، لأن هؤلاء الدعاء أسقطوا أنفسهم وأسقطوا دعوتهم، لأن الجميع كانوا يقولون هو ده هي الشريعة، هم دول دعاء الشريعة، هم دول دعاء الحكم بما أنزل الله، لأن الكلمات التي كانت تخرج من ألسنة هؤلاء كانت تبعد الناس عن دين الله عز وجل. يا إخوة، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا الفحش؟ مستحيل. كان صلى الله عليه وسلم يبغض الفحش واهل الفحش. تعلم ان تقول كلمه الخير. ما ضرك لو تكلمت بكلمه الاحسان وبكلمه الخير؟ ايش ضرك؟ ما ضرك لو دعوت الناس وقولوا للناس حسنى؟ ربنا الذي يقول هذا؟ اليس هذا هو القران الكريم؟ الذين يقولون نريد تطبيق شرع الى القران الكريم يقولوا للناس حسنى. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء. الفحشاء كلمه عامه. والمنكر والبغي. هذه الاصول التي تطبق اولا، وتاتي بعد ذلك الاحكام التي تطبق بامر السلطان وبامر الحاكم. ولكن هناك اناس يدعون الله يدعون الى الله بألسنتهم ولكن اخلاقهم تدعو الى النار وتدعو الى الشيطان، يدعون الى الشيطان والى النار باعمالهم وبافعالهم وباخلاقهم. فاحذروا، هؤلاء دعاة على ابواب جهنم سلمنا الله واياكم. العالم له سمع، العالم يتكلم لا يتكلم الا بالحق ولا يتكلم الا بالخير، والعالم لا يكذب ولا يفتري الكذب، والعالم لا يطعن في الاعراض ولا يسب الناس. لم يكن المصطفى عليه الصلاه والسلام طعاما ولا سبابا ولا فحاشا، وانما كان رحمه للعالمين. هؤلاء الدعاه المفروض عليهم ان يكونوا رحمه للعالمين ان كانوا بحق على بصيره، اما ان لم يكونوا على بصيره فحدث ولا حرج. تحدث ولا حرج. يقول قل هذه سبيلي، بل المصطفى عليه الصلاه والسلام محمود، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره شمل وحده انا ومن اتبعني. ولذلك انظروا الى فعل الصحابه، هل الصحابه الكرام الذين فتحت الدنيا في عهدهم، فتحت الدنيا في عهد هؤلاء، هل كانت معهم صواريخ عابرات للقارات؟ هل كان معهم سلاح نووي؟ معجزة بكل المقاييس، معجزة بكل المقاييس. هذه الفتوحات فتوحات عجيبة. يعني حينما تنداح ذاكرة الإسلام طولا وعرضا وشرقا وغربا وشمالا وجنوبا، أسلوب عجيب. تفتح الباب إلى الشرق بلاد الشرق مشرقين حتى يصلوا الى الصين والغرب وانظروا هل كانت دعوة هؤلاء تقوم على قطع الخط. لو كانت الدعوة تقوم على قطع الخط وبالقوة العسكرية والله الذي لا اله الا هو ما خرج من جزيرة العرب. روحي من جزيرة العرب عدمهم قد ايه قوتهم قد ايه وجتاحوا في طريقين امبراطوريات عظمى وامبراطوريات كانت عندها جيوش نظامية والصحابة لم يكن عندهم جيوش نظامية اصلا وانما هم متطوعون كل يمسك بشيء يأخذ من القتال في سبيل الله تعالى ولكن الجيوش النظامية وقعت وسقطت الامبراطوريات العظمى تحت فنادق الخيول الرجال الذين تربوا على يد محمد عليه الصلاة والسلام وعلى أيدي تلامذة المصطفى عليه الصلاة والسلام. والله ما فتحت هذه البلاد إلا لأن الناس توسموا في هؤلاء خيرا فقد حققوا قول الله تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا حققوا قول الله تعالى وقيل للذين اتقوا معنا السورة مكية وقيل للذين اتقوا قلت النحو ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا هذا الخير لم يكن بالكلام وإنما كان بالسمع وبالخلق الحسن وجدوا أناسا متحققين بما يدعون إليه فسقطت الإمبراطوريات العظمى لأنها إمبراطوريات قامت على الزجل وقامت على الكذب وقامت على الظلم فوجدوا العدل متحققا في هؤلاء الرجال لم تكن القبيل الكبرى والله أنا أريد الحلف أنا لا لست حلافا ولا أحب الحلف ولكن في زمن النبي اليوم لو كانت البلاد تستقبل خطبا لفتحنا العالم كله فنحن أكثر الناس خطبا لو الخطب بسم الله ما شاء الله عندنا جيش أعرام من الخطباء خطب من أول بنخطب ليل ونهار لو كانت البلاد بتفتح والقلوب بتفتح بالخطب وانما القلوب والبلدان فتحت بماذا فتحت بدين تجسد في هؤلاء اعتقادا وعباده وخلقا وسلفا وعملا فكان الواحد منهم حينما يتفرق يعلم الناس حتى في اصعب الظروف وهو يمسك بسيفه موقف حرب بتكرر الفرق عدوك يتربص بك وانت تتربص بك ومع ذلك انت تعامله بالعدل وتعامله بمنتهى الاخلاق الثانيه العاليه تحمل الاخلاق اخلاق المحب تحمل الرحمه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسموه نبي الرحمه ونبي المجحمه ما علاقه المرء الرحمة بالمسحمة إن الملاحمة لا يوجد في أثر لرحمة على الإطلاق كل الملاحمة ملاحمة لا علاقة للملاحمة ولا بالحروف بالرحمة ولكن المصطفى عليه الصلاة والسلام خرج على هذه القاعدة وقعد قاعدة عظيمة أن الحرب في الإسلام تقوم على الرحمة رحمة عظيمة ولذلك يعلم الناس أن تعلم الناس مكارم الأخلاق وأنت في أحلق الظروف فلا تخون ولا ما بتكونش لا تغدر لا تجذب في الحرب الحرب قطعة ولكن ليس فيها خيانة وإنما خاطبنا من قوم خيانة تنبس إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين لا في شرع الإسلام وحينما كنا نتعرض لتفسير هذه الآيات من سورة الأنفال وتحدثنا عن آداب الجهاد في سبيل الله وأخلاق المقاتلين ذكرنا أمثلة رائعة من السنة المطهرة من فعل الأكابر في زمان الخلفاء الراشدين ومن بعد الخلفاء الراشدين الذين كانوا يمدون العمل الإسلامي ويقومون بتنميته أما وقد آل الأمر إلى أناس لا ينمون العمل وإنما تقتص الأرض من حولهم أرض تقتص من حول المسلمين في هذا الزمان هذه الأرض التي سلمنا إياها الفاتحون نسلم فيها قطعة قطعة وشبرا شبرا لأننا ما تخلقنا بأخلاق هؤلاء الفاسدين. المجموعة التي فتحت مصر كان عددها كام؟ اضربوا التاريخ يا أخي، اضربوا التاريخ لتعرف أن المجموعات التي ذهبت إلى هذه البلدان كانت أعداد قليلة، وإننا هؤلاء ما انتصروا إلا لوقوف أصحاب البلاد المفتوحة معهم، لأنهم سبقتهم الدعاية الحسنة. أما إذا سبقتهم الدعاية السيئة كان المتوقع أن يؤدوا في جزيرة العرب ولا يستطيعون الخروج منها، وإنما كانت الدعاية الحسنة تسبق هؤلاء. الدعاية الحسنة أخلاقهم عظيمة، تعاملاتهم مع الناس، وقولوا للناس حسنا. ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. خير يا خير يعجز عن تقديمه الفرس والروم. ولذلك هذه امبراطوريات مبتلئة ضعف لا تصلح للبقاء، تحمل عوامل فنائها. أما الحضارة الإسلامية فقامت على أسس ومقومات تحمل عوامل البقاء. وأول شيء تحتفي به الحضارة الإسلامية بناء الإنسان، طريق بناء صواريخ وعجلات طرات وأسلحة وطيران لإذن الإنسان أولا. ولذلك لما يكون الإنسان منقور الكيان منافق يظهر خلاف ما يبطن، الصورة متحركة للكلام عن الإسلام وعن أخلاق الإسلام، وحينما ينظر إلى الإسلام اشمئزت من رائحة دي، اشمئزت من رائحة الإنسان، لأن المنافق والعياذ بالله مر الطعم، ريحه خبيث مهما يقول. يسقيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. كلام قول كلام، الناس لا يتقدمون ولا تفتح القلوب بالكلام، وإنما تفتح القلوب حينما يخرج الكلام من أين؟ من القلب إلى القلب. لكن حينما يقول الإنسان يتكلم بكلام وهو لا يعتقده، والحليل على ذلك أنه يقول لك لو كان هذا الذي تدعون إليه في خيرا لأصبحتم أنتم أولا، فلما لم يصبحكم ما معكم دل ذلك على أنه شيء لا يصبح الآخرين. شوف، وتصبحون فتنة للذين كفروا، فتنة فتنة استعاد منها سيد الحنفاء وإمام إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. أنا لا أعلم زمانا أصبح فيه دعاة المسلمين فتنة للذين كفروا كهذا الزمان، للأسف لا أعلم زمانا أصبح فيه الدعاة الذي فتنة للذين كفروا، لأنهم يقولون لك الناس يقول هو ده الإسلام، ينظرون في أخلاقهم يقولون بالله لو كان في دينهم خيرا لما كانوا بهذه الأخلاق، فتصدون الناس عن دينكم بأخلاقكم، والدين مظلوم، نظلم ديننا. أعاذنا الله طيب. نعود إلى ما كنا بصدده، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى، لا يلقي هبالة يرفع بها يرفعه الله عز وجل بها، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يدري عن الكلمة شيئا، لا يدري كلمة قالها ومش الكلمة مش تمسك بالكلمة ما يلقي لها بالا. يا رجعة النار أعاذنا الله وإياه. ثم نتحدث كذلك، وقد تحدثنا عن أن صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال من الملائكة يكتب السيئات، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير أو حسنه الشيخ الألباني، إن صاحب الشمال انظر إلى رحمة الله بك، قول الكلام ده للناس، قولوا للناس حسنا، إن صاحب الشمال لا يرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ، يرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المسلم، فإنما واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت واحدة. يا هذا الكلام لو قلته للناس سيتسرق الناس إلى التوبة وإلى المغفرة، لأن الشرع الكريم يعلمه وهو من لدن حكيم خبير، يعلم أن هؤلاء البشر خطأون كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء لآخرين فيذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر الله عز وجل لهم. قولوا للناس هذا الكلام، حببوا الناس في رب العالمين، حببوا الناس في النبي عليه الصلاة والسلام، حببوا الناس في القرآن الكريم، لا تبغضوا الناس، لا تبغضوهم في شرع الله تبارك وتعالى. وتكلمنا عن أن الملائكة تكتب كذلك أعمال القلوب، تكتب الملائكة الكرام أعمال القلوب، وذكرنا ما ذكره شارح الطحاوية في ذلك رحمة الله عليه. ومن الأعمال التي تقوم بها الملائكة من أعمال الخير ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي منفقا سلفا. هذه ملائكة، ملائكة ليس لها علاقة بكتابة الحسنات أو السيئات، ولكن ملكان كل يوم يدعون: اللهم أعطي منفقا يخلف الله عز وجل عليه، اللهم أعطي منفقا سلفا يتلف عليه ماله وما يملك. والحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث ذكر رواية عن أبي الدرداء يقول فيها: لا من يوم طلعت فيه الشمس إلا وبجنبتها ملكان يناديان يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين. يعني من الثقلين؟ الإنس والجان. يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ولا غرب الشمس إلا وبجنبتها ملكان يناديان. نفس الكلام، ابتلاء. ومن أفعال الملائكة ما جاء في الحديث الصحيح الذي جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا. عارفين هذا الحديث؟ حديث مشهور موجود في رياض الصالحين، وطلبة العلم يعرفونه، حديث طيب جدا أرسله. وفي آخر الحديث بين الملك لهؤلاء الثلاثة أن الله ابتعثه ليبتليه، وهذا يدل على أن الإنسان من الممكن أن يرى الملك ولا يكون نبيا. يعني ليس شرطا أن تكون نبيا لكي ترى الملك. كذلك من ضمن الأعمال التي جعلها الله عز وجل للملائكة الكرام أنه اختصهم بنزع روح الإنسان، ألا والموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. هنا ملك، وفي قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. هنا رسلنا جمع، ولذلك جاء في حديث البراء بن عازب، والحديث هذا أورده الشيخ الألباني في كتاب أحكام الجنائز من طرق عديدة، بحيث تجد الحديث حديثا مبسوطا جاء بجميع رواد الشيخ بطريقته يجمع الطرق رحمة الله عليه في أول كتاب أحكام الجنائز. قفوا على هذا الحديث، نفيس نفيس هذا الحديث في رواية كيفية نزع الروح من الميت. ويبين الحديث أن ملك الموت، الملك الايه؟ الكبير، ومعه أعوان. فقوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت، الرئيس، رئيس الملائكة الذين يقبضون الأرواح، لكنه هو الأصل. أن هؤلاء فهم أعوان، ولذلك في الحديث: فينزع الروح فلا يدعونها في يده طرفة عين، هو الذي يتولى القبض، ثم هم بعد ذلك يأخذونها فيجعلونها في الحموط وفي الكفن، إما حموط وكفن من أكفان أهل الجنة، وإما حموط وكفن من أكفان وحموط النار، أعاذنا الله وإياكم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يوضح ذلك في حديث البراء. اما القران الكريم فقد بين في هذه الايات وهو القاهر فوق عباده من سوره الانعام ويرسل عليكم حفظا حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا جمع وهم لا يفرطون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. كذلك يقول الله تعالى ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون. ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت هذا حينما يقبض ارواح الكفار. طبعا الظالمون هنا المقصود من والكافرون هم الظالمون هم الكفار يعني. وكذلك ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم. خذوا بالكم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب المسلم على ايه؟ على وجهه. نهى عن ضرب ابن ادم على وجهه لانه محترم ولكنه لما يكفر بالله ويموت كافرا يموت على كفر يزول احترام لان الله كرم بني ادم وهؤلاء ماذا فعلوا بانفسهم اوردوها المالك فما استحقوا الاحترام. ولذلك ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم ضرب على الوجه وضرب على الصدر وذلك اهانه ضرب على الصدر في إهانة شديدة جدا. فالملائكة تضرب الوجه وتضرب الدبر سلمنا الله وإياه. ويقول وذوقوا عذاب الحريق. وكذلك يقول في سورة محمد صلى الله عليه وسلم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. أما الملائكة المؤمنين فنزل الروح يكون بطريقة بسم الله ما شاء الله القرآن الكريم يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. على الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في آية لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أن في سورة الصلاة يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أما الكفار يقال لهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون في البشرى. البشرى لمين؟ لأهل البشرى من المؤمنين الذين عملوا الصالح. كذلك يأتي وسيأتي بتوسع في الكتابة الصحاوية السؤال في القبر. السؤال في القبر حينما يأتي منكر ونكير الملكان اللذان يفردان الإنسان في قبره ويسألانه من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ما العلم الذي انتفعت به؟ يسألونه أربع أسئلة يوجهون إليه أربعة أسئلة. من ربك؟ يسألونه. هؤلاء هم الملائكة الذين يأتون للإنسان في قبره. احنا نكتفي بقى بهذا القدر لا نطيل على حضراتكم. نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله تعالى.